الفائدة الثلاثة الثالثة والخمس من بعض المئتين. ليس كل ما جاء مبهما في سند وفسر أو عين في سند آخر وفسر أو عين في سند آخر مع اتحاد المخرج كان المعين قاضيا على المبهم، لأن المقام مقام ترجيح، ترجيح، وقد لا يترجح للإمام منهم أي الوجهين، ومع ذلك لا يقضي بتعيين المبهم بذلك، كما في السؤال 34. وقد روى همن أبو حصين عن أبي بردة عن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه حميد بن هلال عن أبي بردة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرجح بينهما أبو حاتم. الفائدة التي بعدها إيش؟ 54. الاختلاف في التصريح باسم الراوي وإبهامه من الخلاف الذي يحتاج إلى ترجيح بين المختلفين، وقد يتيسر ذلك وقد لا يتيسر، كما في السؤال 34. لأن بعض الناس يظن أن أي رواية هذا نستفيدها، لأن عندما نسمع كلام العلماء في زيادة الثقة والشذوذ كثير من الناس يفهم أن هذا خاص بالموقوف والمرفوع والمرسل والمسند إلى غير ذلك. هنا يعني أمور ليس هذا الكلام ليس خاصا بالرفع والوقف والمرسل والإسناد، بل يتعدى ذلك إلى الإبهام والتعيين، يتعدى ذلك إلى الإبهام والتعيين. هذه رواية مبهمة ورواية معينة وعدها أبو حاتم اختلافا، ولما سئل ما استطاع يرجح. هذا أيضا من جملة المسائل التي تخضع لقانون الزيادة، هل هي شاذة أو محفوظة؟ أين الزيادة الآن؟ الرواية المبهمة أو الرواية المعينة؟ أيهما فيها زيادة؟ الرواية المعينة، المعينة فيها زيادة ليست المبهمة. إيش أيضا من فوائد؟ أنت كنت في رفعت يدك بحارة إيش؟ قوي ننصح المؤمن في الصحبة التي هي مسألة الاتصال، اتصال الرواية، ودليلها يقول يروى عن فلان وفلان وفلان بواسطة. نعم يعني تتكلم ايش؟ أي من نفى ردا على من نفى الصحبة. أيوة إيش فيه؟ نعم يعني إذا هو مما تثبت به الصحبة التصريح بسماع يصح السند إلى هذا الرجل وأنه يصرح بسماع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا مما تثبت وأن هذا معمول به ما لم يرده أهل العلم فإذا رد أهل العلم فلا اعتماد على التصريح. كيف تعتمد على الرواية؟ الأصل عمل بالرواية يعني إذا نفى أحد ما سماع فلان من النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت الرواية صحيحة السند ما فيها إشكال ولا على أحد وصرح فيها بالسماع فالأصل في ذلك أننا نقبل هذا السماع إلا أن يكون هذا قول المحدثين أو المحدث ينقله عنه ويكون هذا مشهورا عند المحدثين أنه ليس بصحابة ففي هذه الحالة نعل الرواية وإن كانت ظاهرة الصحة. أما مجرد أن واحد ينفي فهو نفى باعتبار علمي بأنه لا يعلم له صحبة وما عندنا دليل بأن هذا الإسناد قد بلغه أو بلغه ويعني عنده فيه طعن أو ليس عنده فيه طعن أو غير ذلك فنحن أصلا نعمل بهذا يعني كمن يقول وهذا الإسناد مثلا ضعيف ثم نجد نحن إسناد آخر سالم من هذا الرجل الضعيف سالما من هذا فالأصل في مثل هذا أن يعمل بظاهر الإسناد ما لم يظهر أن هذا مما ينكره المحدثون أو مما عرف عند المحدثين نكارته. ينفون سماع النعمان عن أبيه ايش نعمان بن بشير هذا في سؤالات ابن الجنيد بن معين وابن معين الذي قضى وابن الجنيد اي نعم يعني كون وعلماء المدينة ينفون اذا اختلف المحدثون فالمذهب مقدم على النافي إذا اختلف المحدثون فالمذهب مقدم على النافي وهنا ابن معين خالف علماء المدينة لكن صورة المسألة الأولى غير هذه لا ليس كذلك نحن فقط ليس لو وقفنا نحن على هذه الرواية ما رددنا علماء المدينة قول علماء المدينة أما لأن ابن معين هو الذي وقف عليها وابن معين يعرف كلام المحدثين وما يجري عندهم حول هذه الرواية وحول رواية فلان وفلان فالمذهب مقدم على النافي وأنا أدري أن الذي يثبت يثبت عن دليل ما يثبت من هوى يثبت برواية وقف عليها لكن هل وقوفنا نحن على ابن معين كلام ابن معين أو الرواية التي وقف عليها ابن معين كاف في أن نرد كلام علماء المدينة المحدثين في نفي سماع النعمان من النبي عليه الصلاة والسلام ليس كثير لكن لما نفى ذلك أو أثبت ذلك إمام ونحن نعلم أنه لا يثبت إلا بدليل سواء ذكر دليله أو لم يذكره المذهب مقدم عن نفسه في فرق بين رواية يزكيها لنا إمام فيعتمد عليها يعني يزكيها باعتماد عليها واحتجاجه بها ورده على مخالفه وبين أن نقف نحن على هذه الرواية ايش تقول اعد هذا كما نحن كلمنا فيه مع ابي عبد الله ايش الجديد فيه هذا نقول بارك الله فيكم وهو مخالف، إذا كان هذا الأمر معروفا عند المحدثين ما هو بقول عالم يخالف الرواية فنقص الرواية الأخرى بقول عالم. هذا بارك الله فيكم إذا كان الذي ينفي السماع العلماء، عرف هذا عن المحدثين، فلان لم يصنع شيئا وإن صرح بالسماع فهو مردود، يعني يكون العالم قد جزم بهذا الأمر أن هذا أمر معروف عند أهل العلم. ففي هذه الحالة نحن نتهم ظاهر السند بالتصحيح أو الخلل في الطباعة أو تصرف التلاميذ أو نحو ذلك. أما مجرد عالم ينفي ثم يأتي إسناد آخر بعيد فنرده من أجل هذا، لا شيء. الذي يظهر إذا لم يكن هذا الأمر معروفا عند المحدثين فيعمل بظاهر السند، أما أن يخالف الواحد أو الاثنين منهم والسند ظاهره صحيح ولا علة فيه العلماء يصححونه، ما نرد هذا لله. إيش إذا كان يعني عالم؟ أنا عالم إيش يعني؟ أنا بتكلم يعني طفل بيتعلم في الحديث يتكلم في العلم، وإيش عالم يعني إمام، عالم في الحديث يعني إمام يتكلم في الجرح والتعديل، ولا فيه فرق بين عالم وإمام؟ الذي يظهر الأخذ بظاهر السند. الذي يعني أعرفه عن نفسي في هذا يعني إذا كان هذا الأمر مشهورا عند العلماء ليس مجرد نقد عالم، وإن وجدت في كلام غير هذا أرني عن طرقه إن شاء الله. إيش بقي من فوائد عندنا؟ العلماء قد يرجحون بين إيش؟ ها ليش؟ إيش وجه الشاهد؟ ما ذكر رواية المتروك إلا ليبين كشف علته، ما هو باب الترجيح بينه وبين طيب وأين الضعيف عند أبي حاتم منهما؟ أين الضعف فيها؟ أين الضعف؟ ليش؟ ايش الضعف؟ من اين لك ان ابا حاتم ضعيف؟ ها لا لا، ابا حاتم ما تكلم على رواية ابي بردة بشيء، ذكر الخلاف فيها ووقف، ما عندنا انه يضعفهما ثم يحتاج الى الترجيح ثم يتوقف، ما مش مذكور هذا. طيب الى هنا وبارك الله فيكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، من يكتب؟ السؤال السادس بعد 300، في يا أبا عمر في هذه المسألة بحث في حفظ النبي، رجعت إليه؟ أرجع، ربما يكون فيه كلام حول هذه المسألة. أذكر أن هذه المسألة من جملة مسائل حفظ النبي الثاني فيما أذكر. السؤال السادس بعد 103، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبي يقول روى أبو عوان عن الحكم عن عاصم ابن ضمرة، إذن شوينا يعني شيء من طرفنا، أبو عوان عن عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: إذا قعد المصلي، أكتب إذا قعد المصلى، لا هذا من قول علي: إذا قعد المصلي مقدار التشهد فقد تم الصلاة. بس نقط، أي موقوف. أكتب ماذا قال أبو حاتم بالخط الأحمر. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، لا أعلم روى الحكم ابن عتيبة عن عاصم بن ضمرة شيئا. لا أعلم روى الحكم ابن عتيبة عن عاصم ابن ضمرة شيئا. وقد أنكر شعبة على أبي عوانة. اعمل أقلب القلم يا ابن يسرك حتى يكتب لك. إيش يعني تمشي بس قلبه في يدك حتى أتعى الجهل للتكتب. ما حد يرى شيئا. في غنم ثانية كيف؟ ما سمعت شو قلت. هذا ما عاد شيء. الحمد لله. أنا عازم ضمرة. لا شيء. فلم أسود موجود. كله ما شاء الله. طيب خلص. يقول هنا قال أبي: هذا حديث منكر، لا أعلم روى الحكم بن عتيبة عن عاصم بن ضمرة شيئا. وقد أنكر شعبة على أبي عوان روايته عن الحكم، وقال: لم يكن ذاك الحكم الذي لقيته، أو لم يكن ذاك الذي لقيته الحكم. قال أبي: ولا يشبه هذا الحديث حديث الحكم. وقال أبي: روى أبو عوانة عن بكير بن الأخنس، روى أبو عوانة عن بكير بن الأخنس، وبكير قديم لم يروى عنه الثور ولا شعبة، إنما روى عنه الأعمش. يعني يريد بذلك أن يقول وروايته عن الحكم لا بأس بها، وإنما روى عنه الأعمش وأبو إسحاق الشيباني ومسعر، فلا أدري أين لقيه وكيف أدركه. هذا كان كلام يحتاج إلى كتابة. لكن الإخوان جزاهم الله خيرا ما يذكرون الشيء إلا إذا انتهى. طيب الفائدة 55 بعد المئتين. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر، لا أعلم روى الحكم بن عتيبة عن عاصم بن ضمرة شيئا. وقد أنكر شعبة على أبي عوانة روايته عن الحكم، وقال: لم يكن ذاك الذي لقيته الحكم. يعني شعبة يكلم أبا عوانة بهذا. قوله: لا أعلم روى الحكم بن عتيبة شيئا عن عاصم بن ضمرة شيئا. ثم استدل بذلك على نكارة الحديث، وقوله لا أعلم أي أنه يحكم بغلبة الظن وليس بجازم بذلك. يقول على حد علمي لا أعلم للحكم بن عتيبة عن عاصم رواية، فهذه الرواية التي تأتي من رواية الحكم عن عاصم هذه رواية منكرة، لأنه فيما أعلم ليست له رواية عنه، فهذا فيه حكم بما يغلب على علم الرجل أو على ظنه، ولا يشترط في ذلك أن يجزم، ولا يشترط في ذلك أن يكون جازما. نقول هنا العالم يحكم على الحديث باعتبار ما غلب على ظنه، ولا يشترط الجزم في حكمه. وكلمة لا يشترط لا تنفي أن بعض الأحكام تكون عن جزم، لكن ليس شرطا فيها، قد يأتي الجزم واليقين والقطع بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، لكن لا يشترط هذا في كل حديث أنه لا يحكم إلا إذا كان جازما. غلبة الظن كافية في الحكم. فقد قال أبو حاتم السؤال السادس بعد 300 هذا حديث منكر لا أعلم، روى الحكم بن عتيبة عن عاصم ابن ضمرة شيئا، لا أعلم روى الحكم بن عتيبة عن عاصم بن ضمرة شيئا انتهى. طيب قال وقد أنكر شعبة على أبي عوانة روايته عن الحكم، فيه استدلال المجتهد بصنيع غيره أيضا، ما هو أن إذا كان مجتهدا فإنه لا يعرج على ما يقول غيره، لا، قد يأتي هو باجتهاده ثم يؤكد ما ذهب إليه بكلام غيره من العلماء سواء كانوا في زمانه أو كانوا أعلى منه. السادسة والخمسون بعد المائتين من الفوائد، قال أبو حاتم بعد كلامه السابق وقد أنكر شعبة على أبي عوانة روايته عن الحكم، نقاط ضع نقاطا بعد ذلك انتهى. فيه دليل على أن العالم يحكم باجتهاده على الحديث، وقد يستدل على صحة حكمه بكلام غيره من أهل العلم. الفائدة السابعة والخمسون بعد المائتين، قال الحكم قال شعبة لم يكن ذاك الذي لقيته الحكم، هذا الكلام يقول شعبة لمن؟ لأبي عوانة، لم يكن ذاك الذي لقيته الحكم. فيه دليل على أن العالم قد يصل به الجزم إلى أن يوهم الثقة في قول لقيت فلان ابن فلان. شوف شعبة يقول له ما هو بالحكم اللي انت لقيته، هو يقول حدثنا الحكم، يقول لا ما هو، سيقول رجل آخر. انظروا إلى جزم شعبة بهذا الأمر مع أن أبا عوانة يحكي فعل نفسه، والرجل إذا كان حاكيا فعل نفسه فأنه مقدم على نفي غيره عنه. أنا عندما أقول أنا رأيت فلانا تقول لا ما رأيته، أنا قول قولي، لكن لما كان هذا أمرا مستبعدا عند المحدثين وأصبح الأمر معروفا عند المحدثين أن الحكم أن أبا عوان لا يروى عن الحكم، فقال ما في الحكم الذي لقيته أنا، يعني فيه رد كلام الثقة إذا كان مخالفا للمشهور. قول شعبة لأبي عوانة بعد إنكاره عليه روايته عن الحكم نقطتين، لم يكن ذاك الذي لقيته الحكم، كما في السؤال السادس بعد 300 فيه دليل على رد خبر الثقة فيما يحكيه عن نفسه إذا كان ذلك معلوم الخطأ أو الوهم، رغم أن أبا عوانة يحكي عن نفسه إلا أنه أيضا ما سلم شعب له بهذه الدعوة، يقول ورجل آخر ظننته أنت أنه الحكم، وانظروا إلى شعبة لم يقل له لقد وهمت وما لقيت أحدا، ما قال أنت ما لقيت أحدا، هو أقرب أنه لقي لكن لقي رجلا آخر، ففيه رد خبر الثقة فيما يحكيه عن نفسه، وما وهمه قال أنت تقول حدثني فلان، لا أنت ما هو ما حدثك، أقول نعم حدثك رجل لكن ليس هو الذي سميته. هذا يدل على أن الأمر المشهور عند المحدثين أقوى في النفس، أن الأمر المشهور عند المحدثين أقوى في النفس من مجرد خبر العدل أو من مجرد حكاية العدل شيئا من الأشياء. هذا يفيدنا فائدة مهمة جدا، أن الأمر المعروف عند المحدثين يترك له ظاهر الكلام وظاهر القواعد لا يعمل بها أمام مخالفة المحدثين في فنهم. قال أبي ولا يشبه هذا الحديث حديث الحكم، هذا دليل آخر استدل به أبو حاتم بعد يعني تشكيكه في رواية أبي عوانة عن الحكم أو في تشكيكه نعم في رواية الحكم عن عاصم، قال هذا أيضا لا يشبه حديث الحكم. هذه علة خفية يعرفها المتقدمون من الأئمة ويشك أو يعصر ويتعذر، بل يتعذر على المتأخرين أن يعرفوا علة حديث بهذه الطريقة أو من هذا السبيل. وانظروا أن العالم قد يتكلم بالكلمة يقول هذا حديث منكر ولا يذكر كل أدلته، قال هذا حديث منكر لا تعرف رواية للحكم عن عاصم، ثم ذكر كلام شعبة ثم استدل بدليل آخر ثم استدل بدليل آخر. لو أنه اقتصر على الكلام الأول لكان كافيا، ولو أنه ذكر الثاني لكان كافيا، لو قال لا يشبه هذا حديث الحكم لكان إعلاله كافيا ومقبولا، ما كنا سنرد عليه كنا سنسلم له. مما يدلكم أن العلماء في كلامهم في العلل قد يكون المرء يتكلم وعنده أكثر من دليل في نفسه، وكل دليل من هذه الأدلة كاف في إثبات ما يقول. فقوله هنا ولا يشبه هذا الحديث حديث الحكم علة مستقلة تفرد بهذا النوع أو هذا النمط من الإعلال المتقدمون، أما المتأخرون لا يستطيعون أن يعلوا بهذه الطريقة. هذا لا يشبه حديث فلان، هذا أمر للمتقدمين، لكن ما نحتاج أننا نضيف أن نجعلها فائدة مستقلة. قال أبو حاتم: روى أبو عوانة عن بكير بن الأخنس، وبكير قديم لم يرو عنه الثوري ولا شعبة. يريد أن يقول إن روايته عن الحكم ليست مستبعدة، وكأنه يرد على شعبة بهذا، وكأنه يريد أن يرد على شعبة بهذا الأمر. قال: روى أبو عوانة عن بكير بن الأخنس، وبكير قديم لم يرو عنه الثوري ولا شعبة، إنما روى عن أعمش أبو إسحاق الشيباني ومثعب، فلا أدري أين لقيه وكيف أدركه. أو بمعنى آخر، لعله ليس المراد المعنى الذي ذكرته، كأنه أيضا يريد أن يقول إن أبا عوانة يروي عن أناس ما لقيه، كأنه يريد أن يقول ليست هذه الأولى لأبي عوانة أن يروي عن الحكم ولم يلقه، فهو يروي عن رجل قديم ما لقيه، من هو أكبر منه، وما أدري كيف لقيه وين أدركه. يشكك في رواية أبي عوانة عن بكير بن الأخنس، لأن بكيرا قديم، إيش معنى قديم؟ قديم إيش؟ ها؟ قديم الموت، ما يهمنا أنه قديم الميلاد، أنه قد يكون قديم الميلاد ويعمر حتى يدركه، معنى هنا أنه قديم الموت، ومن كان قديم الموت ما يدركه هذا. فهذا والله أعلم دليل يستدل به أبو حاتم لتقوية كلام شعبة لا رد عليه، كما ظهر لي في يعني بداهة الأمر. هذا نريد أن نصير هذا في فائدة. الفائدة 58 بعد المئتين: الراوي إذا روى عن رجل قديم الموت ولم يروي عنه من هو أكبر منه، فإن هذا مما يغمز به في رواية الراوي وإن كان ثقة. ففي السؤال السادس بعد 300 قال أبو حاتم: روى أبو عوانة عن بكير بن الأخنس، وبكير قديم لم يروي عنه الثور ولا شعبة، إنما روى عنه الأعمش وأبو إسحاق الشيبان ومسعر، فلا أدري أين لقيه. كلام على من؟ على أبي عوان. لا أدري أين لقي بكير وكيف أدركه. انتهى. عندما يقول لا أدري أين لقيه وكيف أدركه، هذا يدل على أن أبا عوانة روى بصيغة التحديث وبصيغة السماع، وإلا لو عن لكان هناك مجال إلى أن يقال هو ما صرح بلقائه، ما صرح أنه لقيه فروى عنه، إنما الواضح أنه روى عنه بما يدل على ثبوت اللقاء. فلما لم يكن أكبر منه لم يعني يظفر بذلك، غمز في سماع هذا أو في دعواه اللقاء. إذن قول لا أدري أين لقيه هذا استفهام إنكاري مستنكر، هو مستنكر الآن أو يعني يسأل سؤال الاستنكار ليس سؤال المسترشد المستفهم، لا هو منكر عليه هذا القول لا أدري أين لقيه وكيف أدركه. في هذا إشارة إلى أن الإدراك هنا هو اللقاء، الإدراك هنا على اللقاء، وإلا لو أدركه أدرك العصر هذا ليس هناك إشكال ولا يلحق بعوان عيب في هذا الأمر. فالإدراك هنا المراد به اللقاء، واللقاء المراد به السماع. نعم يحتاج هذا نصوص فائدة ولا واضح؟ فائدة كم؟ 59 بعد 200. قول أبي حاتم السابق فلا أدري أين لقيه وكيف أدركه يدل على أن أبا عوانة روى عن بكير بما يدل على السماع لا بمجرد العنعنة، ولذا استنكره أبو حاتم، وإلا فلا وجه للاستنكار عليه وهو لم يروي ما يدل على السماع، وكذا يدل هذا القول على أن الإدراك يطلق بمعنى اللقاء، والسماع والله أعلم. هل تذكرون شيئا من الفوائد نضيفه؟ ايش؟ ايش الحكم ابو عوانة؟ يعني الاختلاط لمن؟ أبي عوانة. هل اختلط الشيخ ولا التلميذ؟ لقيتها رجل غير الحكم، كلام موجه لأبي عوانة، بس يعني على كل هو توهيم لأبي عوانة في حفظه أو في معرفة الشخص الذي يعني يروي عنه، ليس توهيما للحكم. نعم شرط يكون كذابا مخطئا مخطئا واهما. معروف عندنا ان هذا ممكن يقول سمعت من فلان على سبيل الوهم او التعمد، اذا كان يعلم انه لم يسمع وقال سمعت كذاب، وإذا كان يظن أنه سمع وجزم بالسمع أو بالسماع مع كونه لم يسمع هذا الوهم والخطأ. إيشو؟ يعني بس هذا نقول فائدة بالنسبة لنا، لي الفوائد التي معنا ليس مقتصرة على كتب المصطلح، عندنا فوائد كثيرة من كتب الجرح والتعديل، أن الرجل يهم بالسماع وهو ثقة، وهو جازم بأنه سمع لكن عن وهم، مش واهما وهو متردد في السماع في دعوة السماع، لا يقول حدثنا ولقيت وسمعت وسألته، لكن هو واهم. لكن في هذا أيضا ما يقوي الكلام السابق، عندما قال أنا قد سمعت أو لقيت الحاكم، قال لا أنت ما لقيت. هنا أبو عوانة يقول سمعت أو لقيت بخير بن خنيس أو بالأخنس، يقول لا لا، من وين لك؟ من أين لك هذا؟ ما سمعه من هو أكبر منك؟ ها؟ ولم يتهم على سبيل الوهم. ممكن نصيغ فائدة، الفائدة 60 بعد 200، الراوي قد يجزم بسماعه من شيخ ما، والعلماء لا يقبلون منه هذه الدعوة لأدلة عندهم تدل على وهمه في دعواه، ومع ذلك لا يلزم من ذلك تكذيبه واتهامه في دينه، عفوا وقبل ومع دعواه. الراوي في الأول، الراوي غير المدلس قد يجزم. طيب، فقد روى أبو عوانة رواية تدل على سماعه من بكير بن الأخنس، فرد ذلك أبو حاتم كما في السؤال 6 بعد 300، ومع ذلك لم يرمي أبا عوانة بالكذب أو نحو ذلك. نعم، ومع ذلك لم يرمي أو أبا عوانة بالكذب أو نحو ذلك. نعم، فأي فائدة؟ لو تحدد لنا بالفوائد أحسن الآن، هو قريب الآن، أرقام الفوائد يعني شبه متفقة، فلو تحيلوا لنا على الفوائد أسهل. 57 الفائدة 67 بعد 100، الرجل الثبت هذا، ها 68 الخطأ يكون عظيما، الخطأ يكون عظيما أو فاحشا، ولذلك صور. نقول الخطأ قد يكون عظيما أو فاحشا ولذلك صور منها، إذا خالف الراوي عددا كبيرا وفيهم مشاهير، إذا أبدل ضعيفا أو متروكا بثقة، إذا أتى بالحديث على غير ما اشتهر به عند الأئمة والمحدثين، إذا خالف المشهور في الباب من الناحية الفقهية والعقدية. تريد أن تقول إذا أتى بالحديث، ها؟ يصرح بأنه يعني قد أفحش في خطئه حتى نضيفه هناك، لكن نستفيد فائدة أخرى، ها؟ صح، ممكن ينكر في الوهم، إيش يعني ينكر الفحش؟ ما نقول إن هذا فاحش وننسب هذا إلى أبي حاتم ولا إلى غيره، ولكن نريد أن نقول يعني في نظرنا نحن أنه لا يلزم من خطأ فاحش يقع فيه الكبير من العلماء أنه تنزل رتبته. يعني فائدة احنا نستفيدها بضميمة الفائدة السابقة أن يعني دعوا أنه لقي الرجل والمشهور عند المحدثين أنه ما لقي، هذا الخطأ لا يلزم منه إسقاط الرجل، هذا ممكن. أما نحن لا نستطيع أن ننسب السؤال الذي معنا السادس بعد 300 أن أبا حاتم سمى خطأ أبي عوانة فاحشا أو وصف أبي خطأ أبي عوانة بالفاحش. عندنا نحن نرى أنه دعا لقاء من لم يلقى وسمع من لم يسمع منه، قال قولا خلاف المشهور من المحدثين أو عن المحدثين، عندنا هذا نحن. طيب الفائدة 61 بعد 200، الراوي إذا كان معروفا بالثقة والضبط قد يخطئ خطأ مخالفا لما هو معروف عند أهل العلم ولا يسقطه ذلك. يعني عندنا كلام الدارقطني حديث أسقط 1000 حديث، ها 100,000 هكذا 100,000 تأكد، ها 100,000 انظروهم أيضا أفيدوني بعدما تأكدوا. فسواء قال أسقط 1000 أو 100,000 هذا نفهم منه أن الخطأ الفاحش يسقط حديث الرجل. هذا الموضع الآن يفيدنا أن ما كل خطأ يعني بهذه المثابة يسقط، فإن أبا عوانة رد عليه ذلك وبقي على الثقة إلا أن ينازع رجل في أن هذه الصورة ليست فاحشة، هذا كلام يقبل الأخذ والرد. ثم ما حدود الفحش؟ قد نضرب صورا نحن للخطأ الفاحش، قد نذكر صورا، لكن ما هو الحد الدقيق للخطأ الفاحش وما دون لا يكون فاحشا؟ ما أستطيع أن أضع حدا لذلك. نعم موجود ايش؟ 100,000 حديث في سؤالات الحاكم تضربني. احسنت. طيب خليك معنا ايضا بهذه الفائدة، ولا يسقطه ذلك كما لا نقول وقد روى، فقد روى ابو عوانة رواية أو أكثر خالف فيها المعروف عند أهل العلم ورد عليه قوله دون إسقاطه. انظر السؤال السادس بعد 300، مع أن الدارقطني قال كما في سؤالات الحاكم، كم جزء كم صفحة كم جزء صفحة ورقم ما أسمع أي طيب صفحة كم ورقم كم شو يقول صفحة 19 صفحة كم ورقم كم الرقم 19 والصفحة مش عندك أنت الآن ما تقرأ من فائدة مكتوبة عندك ولا من كتاب؟ سؤالات الحاكم عندك الآن كتاب ولا تقرأ من فائدة؟ طيب ترجمة من ما تعرف؟ الخاص. ها؟ ربيع بن يعيش ترجمت الربيع بن يحيى الأشناني. طيب ايش اخر عندكم الفوائد؟ نعم ما سمعتم؟ ايوه نعم احسنت معنا الدرقطن قال كما في شأن كذا كذا كذا احسنتم. حديث اسقط 100,000 حديث الله اعلم ان هذا الحديث الذي يكون يعني الكذب فيه ظاهر يعني كرجل يكون مستورا وله احاديث كثيره ثم تضح بعد ذلك انه كذاب من حديث واحد كما يعني في قصص في مثل هذا المعنى امتعه. طيب الى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السابع بعد المادة الثالثة الأقلام غير موجودة حتى نكتب على السبورة لكن نمشي الآن على ما هو ميسور لا نرقم الفائدة الآن إلا بعد ما ننظر الذي البقية التي عند عبد القادر. في هذا السؤال السابع بعد 300 قال ابن أبي حاتم رحمه الله وسئل أبي عن حديث رواه أبو بكر الحنفي عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على مريض وهو يصلي على وسادة. قال أبو حاتم رحمه الله هذا خطأ إنما هو عن جابر قوله يعني ليس مرفوعا إنما هو موقوف. فقيل له فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري والمراد بذلك أنه تابع أبا بكر الحنفي وأبو أسامة محمد بن أسامة ثقة فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا فقال ليس بشيء هو موقوف. إذن العالم هذا يدلنا على أن الإمام منهم إذا كان قد عرف أن الحديث عند المحدثين معروف بأنه موقوف وضعف رواية قيل أنه تابع فإن هذه المتابعة لا تنفع لأن مع وجود هذه المتابعة هناك مخالفة لمن هو أكثر وأحفظ بدليل استقرار هذا الأمر عند المحدثين. قال ليس بشيء إطلاق كلمة ليس بشيء على رواية الثقة ليس المراد هنا أنه في درجة ليس بشيء ولكن هذا لا يغير شيئا في الحكم فقولهم لم يصنع شيئا هذا لا يغير شيئا في الحكم فهذه الرواية المعروف عنها الوقف وإن رواها أبو أسامة. وأظن أن هذا قد يعني سبق نحوه أن العالم من العلماء إذا كان قد استقر عنده وعند المحدثين أمر فإنه يرد الرواية التي تأتي على خلاف هذا وإن رواها أكثر من واحد لأن ما عند المحدثين مقدم على مجرد الإسناد وهو معروف عند المحدثين يقدم على مجرد الإسناد. أقول هل يحتاج إلى إملاء هذه والله قد سبق فلا حاجة هذا قد سبق لكن نريد أن ننظر في ألفاظ الترجيح التي بين الروايات ما أدري الفائدة 99 الظاهر أي نعم كلمة ليس بشيء نعم هذه ألفاظ. طيب بلغت عندنا الآن 28 ما ذكرنا نحن من قبل فلان لم يصنع شيئا. طيب فلان لم يصنع شيئا. تسعة والعشرون فلان روايته ليست بشيء. هذا كله في مقام ترجيح الروايات الأخرى. هذا السؤال 37. الذي بعد السؤال 38 قال: وسألت أبي ما نذكر فائدة إطلاق ليس بشيء على رواية الثقة؟ نكتبها. قد يطلق العالم في رواية الثقة أنها ليست بشيء، ولا يلزم من ذلك سقوط الثقة في جميع الروايات، إنما المراد الجزم بسقوط رواية بعينها. فقد قال أبو حاتم: في رواية أبي أسامة، أو في رواية لأبي أسامة، نعم، في رواية لأبي أسامة، في رواية مرفوعة لأبي أسامة ليس بشيء هو موقوف، أو في حديث مرفوع حتى استقيم الكلام، في حديث مرفوع لأبي أسامة ليس بشيء وهو موقوف. انتهى السؤال 37. طيب، فائدة أخرى أيضا. قال في السؤال 38: وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغرنكم أذان بلال، ولكن يؤذن ابن أم طيب، ولكن يؤذن ابن أم مكتوم، يعني على أساس أن هذا يدل على أن بلالا يؤذن بليل، ولكن المعتمد أذان ابن أم مكتوم الذي يؤذن بالنهار. قال أبي، أي يعني أبا حاتم، حدثنا الحميدي قال حدثنا فضيل ابن عياض عن عبيد الله. الآن الخلاف بينه وبين حماد بن سلمة، الفضيل عن عبيد الله ابن عمر عن القاسم عن عائشة، هنا عن القاسم ابن محمد عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن القاسم عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاء مرسلا وجاء مسندا. حماد بن سلمة رواه مرسلا، فضيل بن عياض رواه مسندا. قال أبو حاتم: جميعا صحيحان، يعني الروايتان صحيحتان أو صحيح بالوجهين. قصر حماد وجوده غيره، قصر حماد أي رواه مرسلا، وجوده أي أسنده وجعله جيدا غيره. هذا يدل على أنهم قد يطلقون التجويد على ما هو معتمد ومقبول، لأن مر بنا كثيرا أن يقال جوده فلان على سبيل الطعن فيه، أي رواه جيدا وروايته غير مقبول. أما في هذا الموضع رواه جيدا وتجويده جيد، وقد أجاد في تجويده لقوله جميعا صحيحان لما حكم للروايتين بالصحة، وقال في يعني أطلق على رواية الفضيل أنها رواية مجودة. فهذا يدل على أن التجويد قد يطلق على الصحيح، وإن كان يطلق كثيرا ويراد به الطعن في من جود. طيب، هنا في السؤال 38 روى حماد بن سلمة عن عبيد الله ابن عمر عن القاسم بن محمد مرسلا، وخالفه فضيل ابن عياض فرواه عن عبيد الله ابن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعا. قال أبو حاتم جميعا صحيحان. قصر حماد وجوده غيره. انتهى. فهذا يدل على أنهم قد يطلقون التجويد في مقام المدح للراوي، وإن كان يرد ذلك كثيرا في مقام الذم للراوي. جعل الرواية الناقصة تقصيرا. هل هذا يدل على أن حمادا كان يحفظه تاما ثم قصر هو، أو أنه ما سمعه إلا ناقصا قاصرا؟ هذا وذاك محتمل، هذا وذاك محتمل. قد يقال قصر على من روى مرسلا وإن لم يكن عنده إلا بالإرسال، ويكون هنا التقصير أمرا نسبيا، أي بالنسبة إلى من أتم ومن أكمل، هذا يكون التقصير بالنسبة لغير. وإلا هو في ذاته لم يقصر، أدى الذي عنده. طيب تابع هذا الحديث. قال أبي ولا أعلم روى هذا الحديث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بلالا أذن قبل الصبح، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فنادي إن العبد نام. يعني هذا يدل على أن بلالا كان يعرف أذانه في الصبح، بخلاف إن بلالا يؤذن بليل. فعندما قال له ارجع فنادي، أي أن الناس يظنون أنك قد ناديت، يعني على وقتك الذي تؤذن فيه وهو الصبح، والواقع أنك أذنت قبل الصبح، هذا خلاف المشروع. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فنادي فإن العبد قد نام. يقول لا أعلم روى هذا الحديث عن أيوب بهذه الصورة إلا حماد بن سلمة، وشيئا حدثنا عمر بن علي الإسفذني أو الإسفذني. قال حدثنا ابن أبي محذورة عن عبد الله بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وصي عن نافع عن ابن عمر أن عمر أمر مسروجا رجل أذن قبل الفجر وأمره أن يرجع، وفي بعض الأحاديث أن بلالا أذن قبل الفجر. فلو صح هذا الحديث أن بلالا أذن قبل الفجر وأن الرسول أعاده أو رده، مما يدل على أن الأصل في أذنه أنه بعد الفجر، لو صح هذا الحديث لدفعه حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، والقاسم بن محمد عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فقد جوز النبي عليه الصلاة والسلام الأذان قبل الفجر، مع أن حديث حماد بن سلمة خطأ. هذا يدل على أن العلماء يراعون في باب العلل المتن، العلل المتنية، وأنهم فقط لا يتكلمون على الأسانيد دون النظر إلى المتون وتعارضها، ويعني النظر في كيفية الجمع بينها. طيب هذا يدل على هذا. نكتب الكلام في علل الأحاديث يشمل العلل في المتون وتعارضها. وليس هذا الباب مقتصرا على علل الأسانيد. انظر السؤال الثامن بعد 300، هذا كله كلام من باب العلل المتنية. قول لا أعلم إلا حمد بن سلمة وشيئا حدثنا عمر بن علي الإسفذني قال حدثنا ابن أبي محذور عن عبد الله بن أبرواد عن نافع عن ابن عمر. ثم سئل بعد ذلك قال في حديث ابن أبي محذورة، أي رواية ابن أبي محذورة، وليس معنى ذلك عندما يقال حديث ابن أبي محذورة أي أنه صحابي، لا، حديثه أي روايته. هذه فائدة إطلاق الحديث على أحد رواة السند، ما يشترط أنه مثلا هذا حديث فلان وإن كان المتبادر أن هذا الصحابي، لا، إطلاق الحديث على أحد رجال السند في من هو دون الصحابي رضي الله عنه. طيب، هنا قيل لأبي حاتم فحديث ابن أبي محذورة، قال ابن أبي محذورة شيخ، انتهى من السؤال 38. فيه دليل على إطلاق إضافة الحديث إلى غير الصحابي. فابن أبي محذورة يرويه عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. واضح ان كلمة شيخ هنا تضعيف، يعني هذا امر مشهور عندنا في كتب الحديث او كتب الجرح والتعديل، فلا حاجة لإعادته. طيب، عند هذا ان شاء الله نقف يا اخوان، والى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا اخذنا السؤال 8 بعد 300 من العلل. تجون إلى كتاب أو أقرأ أسهل وأسرع. ها إيش؟ ها وين عبد الخالق؟ ما لك أنت أمس أخرتنا عن كتاب السؤال؟ ها ما كنت موجودا؟ مريض الله يشفيك عافية. ما لا أستغل إن شاء الله. طيب، نكتب الفائدة 61 بعد 200 الفوائد التي كنت يعني أجلت الترقيم من أجلها. هنا 3 فوائد نكتب إن شاء الله، ثم نرقم ما كتبنا بالأمس ونمشي. الفائدة 62 بعد 200، وقد مر بنا أن في الحديث في السؤال 3 بعد 103 أن الإمام أبا حاتم لما ذكر له حديث أبو بكر الحنفي بمتابعة أبي أسامة قال هذا حديث منكر، ففيه إطلاق النكارة على حديث ثقة، فيه إطلاق النكارة على حديث الثقة إذا خالف. طيب، نأتي بعبارة أبي حاتم، قال أبي هذا المنكر. لا وفيه هذا غير حديث أبي أسامة سمعت أبي يقول أو أبو عوان عن الحكم عن عاصم بن ضمر عن علي قال إذا قعد المصلي مقدار التشهد فقد تمت صلاته. قال بهذا حديث كر لا أعلم روى الحكم ابن عتيبة عن عاصم بن ضمر شيئا. طيب إطلاق فإذا نمسكين ومأتين إطلاق النكارة على حديث الثقة إذا ظهر خطأه كما في السؤال 36 فإذا 63 أبو عوانة يقول حدثني الحكم ونفى هذا شعبة وكذلك أيضا نفى هذا أبو حاتم. فأبو عوانة مثبت ومثبت عن فعل نفسه فتكلمنا عن مسألة فعل نفسه والثاني شعبة أو أبو حاتم كلاهما ينفي وكان القول قول من نفى فيه دليل على أن قاعدة المثبت مقدم على النافي ليس على الإطلاق إنما هذا إذا كان المثبت والنافي في درجة واحدة من المعرفة فزاد المثبت بالإثبات أما إذا كان المثبت ليس بمنزلة النافي فالقول قول الأعلم في هذا الباب. طيب أثبت أبو عوانة سماعه من الحكم ونفاه شعبة وأبو حاتم والصواب النفي كما في سؤال 6 وفيه دليل على أن قاعدة المثبت مقدم على النافي ليست على إطلاقها إنما تكون كذلك إذا استوى المثبت والنافي ولم يكن لأحدهما قرينة ترجحه فالقول قول المثبت لأنها شهادة منحق فيسهل الوقوف عليها بخلاف شهادة النهي. بس هذا الحصن انتوا قاعدين في اخر المسجد بيقولوا ما نسمع قربوا هذا المكان فاضي انا غصب اني اتكلم قربوا هنا فيسهل الوقوف عليها بخلاف شهادة النفي اما اذا نفى إمام في الفن وأثبت أن ليس كذلك السماع مثلا القول قول النافي لأن الإمام يتكلم عن علمه أو يخبر عفوا يخبر عن علمه أو علم أهل الفن، ولا شك أن هذا مقدم على مجرد إثبات الراوي شيئا وقع له. طيب يا قد مر بنا أن بعض الأئمة قد يكون أعرف حديث الراوي من الراوي نفسه، قد مر هنا لا فوائد هذا الحديث. بعدها ايش الفائدة؟ 64 الى 64 وما اتى وفي السؤال السادس بعد 300 ايضا ان بعض الائمة قد يكون اعرف بحديث الراوي منه، لأن شعبة نفى سماع أبي عوانة من الحكم، طيب وكان القول قوله. ايش المقصود بكلام المهدي في العوان هنا؟ يعني كل ما تقول ان ابن مهدي ايضا طعن في بعض سماعات ابي عوان من بعض المشايخ اذكر ذلك. ها كان يقول أبو عبد القادر إن أبا عوانة حدث بحديث عن الأعمش، فقال له ابن مهدي ليس هذا من حديثك عن الأعمش، فرجع إلى الكتاب وجده كما قال ابن مهدي. ممكن في هذه الفائدة نضيف هذه نعم، قال له من أين أتيت، يعني كيف أنا دخل علي هذا الوهم؟ قال لعلك نظرت أو ذكرت به وأنت شاب علق في ذهنك فظننته من حديثك هذا المراد. طيب وبنحوه تابع الفائدة. إنكار ابن مهدي على أبي عوانة عندما حدث بحديث عن الأعمش. وبين له أنه لم يسمعه منه وأنه لعله ذو اضطراب وهو شاب فعلق في دينه فظنه من حديثه فحدث به وليس كذلك. هذا موجود في التهذيب على التهذيب هذا الكلام. ها اين هو احتجاج؟ ها بعد تنظر حتى الطالب الفائدة نقول انظر وانتظر حتى يتعلق قدر بها. طيب هذا محتمل وهذا محتمل، قد ينفي سماع حديث بعينه، وقد يكون هذا الحديث الوحيد الذي دعا فيه السماع ونفاه فلا سحلا سماعه، لكن فيما يظهر يعني من خلال القصة فقط يحتاج الأمر إلى مزيد التوسع في الترجمة أنه يعني يروي عنه، أنه يروي عنه، ولذلك حمل بعض ما لم يسمعه على ما سمعه وهما، ولا لو لم يروي عنه أصلا لكانت نكارتها واضحة. طيب السؤال الذي بعد ذلك السؤال التاسع، طب مرقم الفوائد الأخرى 65 5200 66200 67200 68200 هذه الفوائد التي أخذناها درسنا السابق، وصلنا إلى 68200 ما عندك كتاب؟ ما عندك كتاب تقرأ؟ لأنه صوتي مضعف. السؤال التاسع بعد 300 أخرى الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كما في السؤال التاسع بعد 300، وسألت أبي عن حديث رواه لويل عن سعيد بن راشد سماه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر فأبصر رجلا يصلي الركعتين فذكر الحديث، فقال أبي حديث لوين بهذا، حدثنا لوين بهذا الحديث، فقال أبي يرى ضعف الرجل في روايته مثل هذا، روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن قيس بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عيينة روى هذا الحديث عطاء عن سعد بن سعيد، كيف سمع عطاء من ابن عمر وهو قد سمع من سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن أبي حاتم قلت لأبي روى محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني عن أبيه عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال أبي سليمان بن أبي داود ضعيف الحديث. طيب نمشي مع كلام أبي حاتم. أبو حاتم عندما ذكر له حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر مرفوعا، أي سماع عطاء من ابن عمر هذا الحديث، أنكر هذا وقال يرى بعض الرجل في رواية مثل هذا، يعني إذا روى شيئا ما يتصور وقوعه أن هذا يدل على ضعفه، ثم ذكر أن هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن قيس بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عيينة روى هذا الحديث عطاء عن سعد بن سعيد، يريد أن نثبت أن بين عطاء وابن عمر واسطة. روى هذا الحديث عطاء عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فكيف سمع عطاء من ابن عمر؟ إن عطاء نازل جدا في هذا الحديث وليس من طريق ابن عمر، قد سمع من سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول إن عطاء نازل في هذا الحديث ومن غير طريق ابن عمر أيضا، كنت أظن أنه من طريق ابن عمر، قيس بن عمرو كنت أقرأها بصراحة على أنه ابن عمر. الرجل إذا كان معروفا بالنزول في حديث ما وجاء أحد الرواة على به فهذا مما يتكلم فيه من أجله، هذا من أشهر يعني ما يكون من الفوائد. كذلك قول عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال أبو ابن عيينة فكيف سمع عطاء من ابن عمر، عفوا قال أبو حاتم فكيف سمع عطاء من ابن عمر، فيه دليل على أن العنعنة التي تذكر في كتب العلل محمولة على السماع، لأنه عبر عن بقول عطاء عن ابن عمر كيف سمع عطاء من ابن عمر، عد العنعنة هنا سماعا، عفوا ليس هذا خاصا بكتب العلل إنما هي الأصل، الأصل أن عنعنة غير المدلس سمع، عنعنة غير المدلس محمولة على السماع. فالإسناد عندنا عطاء عن ابن عمر قال أبو حاتم كيف سمع عطاء من ابن عمر، وقد سمع من سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام. يحتاجون أن نكتب هذا على الصدورة؟ واضح؟ طيب نعم. التاسع والستون، الفائدة التاسعة والستون بعد المئتين. أرى كثيرا منكم كأنه غير واضح له. أنا أكتب ايش شويش عم تسمع؟ شوف هذا بعد المطر وكل وراء وكل فوق خارج ايه لا اسمع لنا خميس تقول نعم يعني الظاهر مجاملة ما درس مثلا أحسن. طيب يعني ما نكتب واضح للحين نملي أو نكتب؟ ها طيب إذا كنت أنت فاهم الأول كيف نكتب على إيش وأنت ما كنت سامع من قبل، إذا كنت فاهما كيف يعملنا الصبورة هذه كذا ما دمنا احنا جالسين هنا ولا نخليها مكانها. سعيد بن راشد السماك يروي عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن سعد بن سعيد وقال روى هذا الحديث عطاء عن سعد ابن سعيد، لأن الحديث جاء من طريق أيضا سعد ابن سعيد، هنا عطاء عن سعد ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عن عطاء أيضا سليمان بن داود الحراني من رواية ابنه عنه. عن أبي سليمان بن داود عن عطاء عن جابر مرفوعا أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الكلام. عندنا أبو حاتم قال يرى ضعف الرجل من رواية هذا في هذا الحديث. قال يرى ضعف الرجل من روايته مثل هذا الحديث. هذا الظاهر فيه نكارة يعني فاحشة، وأن هذا يضعف الرجل. ثم ذكر أن هذا الحديث رواه سفيان ابن عيينة عن سعد بن سعيد. هذا متابع هنا العطاء ابن عيينة. هو يقول ان سفيان ابن عيينة روى هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن مريم بهذا الاسناد، وابن عيينة هو الذي يحكي ان عطاء سمعه من سعد بن سعيد، زميله يحكي انه سمعه من سعد بن سعيد. فهذا يؤكد، هذا يؤكد أن عطاء لم يأخذ عن ابن عمر، فيرى ضعف الرجل. أي رجل يعني؟ ها؟ ها؟ الضعف هنا نازل على السماء، لأن هو الذي يروي عن عطاء هذا الشيء.